الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الأحبة الكرام، مع تفسير سورة الرعد وصلنا إلى قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذه بعد الآية العظيمة: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فربنا تعالى قال: هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، أعمال القلوب كمحبة الله وخشية الله ورجائه، وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها، طوبى لهم وحسن مآب، أي لهم حالة طيبة ومرجع حسن، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة، التي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. طوبى لهم، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس: فرح وقرة عين لهم. وقال عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: غبطة لهم. إبراهيم النخع قال: خير لهم. قتادة قال: هي كلمة عربية يقول الرجل طوبى لك، أي أصبت خيرا. وقال في رواية: طوبى لهم، أي حسن لهم، وحسن مآب، أي مرجع. وهذه الأقوال كلها شيء واحد لا منافاة بينها. وسعيد بن جبير قال عن ابن عباس: طوبى لهم هي أرض الجنة بالحبشة. وسعيد بن مسجوح قال: طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدي عن عكرمة: طوبى لهم، أي الجنة. وبه قال مجاهد. وقال العوفي عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، وذلك حين أعجبتهم سبحانه وبحمده. وقال العوفي عن ابن عباس، وقال ابن جرير رحمة الله عليه، قال ساق بسنده عن شهر بن حوشب، وشهر فيه ضعف، قال: طوبى شجرة في الجنة، كل الجنة منها، أغصانها من وراء سور الجنة. قال: وذكر بعضهم أن الرحمن تبارك وتعالى غرسها بيده من حبة اللؤلؤة، وأمر أن تمتد فامتدت إلى حيث يشاء، إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى، وخرت من أصلها ينابيع وأنهار، من ينابيع أنهار الجنة من عسل وخمر وماء ولبن. وروى الإمام الحافظ الكثير رحمة الله عليه قال الحديث الذي فيه دراج أبا السمح عن الهيثم عن أبي سعيد، قال مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. وهذا الحديث فيه دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وفيه ضعف. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وأمن بك. قال: طوبى لمن رآني وأمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى 3 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى يا رسول الله؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. هذا الحديث قال عنه العلامة الألباني رحمة الله عليه: سنده لا بأس به في الشواهد، في الشواهد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي قال: حدثني أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. والحديث صحيحين كما ذكرنا. وفي صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أنس قال صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: وظل ممدود، قال: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. والله يا أخي الحبيب، الجنة تستحق منك أن تصوم عن الحرام، وأن تترك معصية الرحمن، وأن تسارع في مرضات ربك. فهذا الجزاء العظيم من رب كريم، ألا يستحق منك أن تجاهد نفسك لله؟ نسأل الله سبحانه الإعانة والمدد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة الله أكبر، 100 سنة في ظل شجرة واحدة، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الركب في ظلها 70 أو 100 سنة، هي شجرة الخلد. وقال محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى عليه ساق السند عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة. الله أكبر، في ظل الفنن الغصن، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أو قال: يستظل في الفنن منها 100 راكب، فيها فراش الذهب، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. وفي بعض النسخ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال: طوبى شجرة في الجنة يقول الله لها: تفتقي لعبدي عما شاء فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمها وعن الإبل بأزمتها وعما شاء من الكسوة. وأيضا هذه الآية العظيمة: طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طوبى لهم وحسن مآب، أي أن العبد يكرم بالجنان في نعيم دائم كامل، وله ما اشتهت نفسه وقرت عينه. ولذلك في الصحيحين يقول الله تعالى لآخر أهل الجنة: دخول الجنة تمنى، فيتمنى حتى إذا انتهت به الأماني يقول الرب الجليل جل ذكره: تمنى كذا تمنى كذا، فيذكره ربه ثم يقول له: ذلك لك وعشرة أمثاله. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت، فسألوني فأعطيت، الفعل تدل على التعقيب، فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ونحن نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في هذه الساعة المباركة ساعة الإجابة أن يرزقنا من فضله الكريم، وأن يغنينا عن عباده أجمعين، وأن يقضي حاجاتنا بقدرته وعظمته، وأن يزلزل اليهود زلزالا عظيما، وأن يدمر أعداء الدين يا رب العالمين. قال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، لها ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة، وإن سقط المرأة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيها حتى تقوم القيامة، فيبعث ابن 40 سنة. وهذا روى ابن أبي حاتم والله أعلم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. نعم، ربنا الجليل جل ذكره يقول: كذلك أرسلناك يا محمد إلى قومك تدعوهم إلى الهدى، وقد خلت من قبلهم أمم أرسلنا فيهم رسلا فلست ببدع من الرسل حتى يستنكروا رسالتك، ولست تقول من تلقاء نفسك، بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك، التي تطهر القلوب وتزكي النفوس. والحال أن قومك هؤلاء الكفر المجرمون يكفرون بالرحمن، فلم يقابلوا رحمة الله تعالى وإحسانه التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولا وأنزلنا عليك كتابا بالقبول والشكر، بل قابلوا بالإنكار والرد. أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت إليه متاب. فهذه وإليه متاب، هذه الآية قل هو ربي فيها توحيد الربوبية، لا إله إلا هو توحيد الإلهية، إلى معبود بحق إلا هو، وإليه متاب يعني إليه توبتي، كذلك في إثبات توحيد الربوبية. فربنا جل ذكره يقول في هذه الآية العظيمة: كما أرسلناك يا محمد في هذه الأمة لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، كذلك أوحينا إليك أي تبلغهم رسالة الله إليهم، كذلك أرسلنا في الأمم الماضية الكافرة بالله وقد كذب الرسل من قبلك فلك فيهم أسوة حسنة، وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك فليحذر هؤلاء من حلول النقم، فإن تكذيبهم لك أشد من غيرك. ولذلك قال الله: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أي كيف نصرناهم وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة وهم يكفرون بالرحمن، أي هذه الأمة التي بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن لا يقرون به، لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم، ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك قال قتادة، والحديث صحيح البخاري، ذكر قصة يعني مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة ذكروا قصة غزوة الحديبية، وأن سهيل بن عمرو لما جاء قال: ما ندري من الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. وقد قال ربنا تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو، هذا الذي تكفرون به أنا مؤمن به ومعترف مقر له بالربوبية والإلهية، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت في جميع أموري وإليه متاب، أي أرجع وأنيب، فإنه لا يستحق ذلك أحد إلا الله تبارك وتعالى. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. يقول الله تعالى مبينا فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة: ولو أن قرآنا من الكتب الإلهية سيرت به الجبال عن أماكنها وقطعت به الأرض جنانا وأنهارا وكلنا به الموتى لكان هذا القرآن الكريم. بل لله الأمر جميعا فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته، فما بال المكذبين يقترحون من الآيات ما يقترحون، فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟ أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فليعلم أنه قادر على هدايتهم جميعا ولكنه لا يشاء ذلك، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولا يزال الذين كفروا على كفرهم لا يعتبرون ولا يتعظون، والله سبحانه يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منها وهم مصرون على كفرهم حتى يأتي وعد الله الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا تهديد ووعيد، تهديد وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض. يقول الله تعالى مدحا لهذا القرآن الكريم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم مفضلا له على سائر الكتب المنزلة: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أي لو كان في الكتب الماضية كتب أو كتاب تسير به الجبال عن أماكنها أو تقطع به الأرض وتنشق أو تكلم به الموتى في قبورها، لكان هذا القرآن اللي هو المتصف بذلك دون غيره، أو بطريق أولى أن يكون هو، لما في ذلك من الإعجاز الذي لا يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله ولا بسورة من مثله. ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به جاحدون. بل لله الأمر جميعا، أي مرجع الأمور كلها إلى الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة لأنه مشتق من الجميع. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه ساق بسند عن أبي هريرة قال: خففت على داود القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يأكل إلا من عمل يده. والمراد بالقرآن هنا الزبور. أفلم يأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع الخلق، ويعلموا أن أو يتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في النفوس والعقول من هذا رسول الله، من هذا القرآن الذي أنزله الله على جبل لرأيته متصدعا من خشية الله، وثبت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثل البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومعناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن الكريم حجة باقية على الآباد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. هو الفصل ليس بالهذل، من ترك من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وروى ابن أبي حاتم رحمة الله عليه عن عطية العوفي قال: قلت له: ولو أن القرآن سيرت به الجبال. قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم سير لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها، أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع لقوم بالريح، أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قالت أم عائشة رضي الله عنها قال: فأنزل الله هذه الآية. قال: قلت: هل ترون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف جدا. وكذا روي عن ابن عباس والشعبي وقتادة والثوري وغير واحد من سبب في سبب نزول الآية، فالله أعلم. وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم، بل لله الأمر جميعا. أي بل قال ابن عباس: أي لا يصنع من ذلك شيء، لا يصنع من ذلك إلا ما يشاء ولم يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق بسنده عنه، وقال ذلك أيضا ابن جرير. وقال غير واحد من السلف في قول: أفلم يأس الذين أمنوا، أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ آخرون: أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقوله تبارك وتعالى: لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة تحل قريبا من دارهم، أي بسبب تكذيبهم لا تزال القوارع تصيبهم في الدنيا وتصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبروا، كما قال تعالى: لقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وأيضا قوله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقال قتادة عن الحسن: أو تحل قريبا من دارهم، قال: هي القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. قال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ما صنعوا، قال: سرية، أو تحل قريبا من دارهم، قال: محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي وعد الله، قال: فتح مكة. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في رواية. قال العوفي عن ابن عباس: تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال: عذاب من السماء ينزل عليهم، أو تحل قريبا من دارهم، قال: يعني نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وقتاله إياهم. وكذا قال عكرمة وقتادة. وقال عكرمة في رواية عنه عن ابن عباس: قارعة، أي نكبة، وكلهم قال: حتى يأتي وعد الله، يعني فتح مكة. وقال الحسن: يوم القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد، أي إن الله لا ينقض وعد رسله بالنصرة لهم ولأتباعهم في الدنيا والآخرة، فلا تحسبن الله مخلف وعد رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ثم يقول الله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي. يقول الله تعالى مسليا للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه: ولقد استهزأ برسل من قبلك، أي فلك فيهم أسوة حسنة، فأمنيت الذين كفروا أي أنظرتهم وأجلتهم ثم أخذتهم، أخذت الرابية، فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم. قال تعالى: وكأي من قرية هي لها وكأي من قرية أمنيت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين أيضا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلته، نسأل الله العافية. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أفمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، هذا ينبغي له ينبغي للعبد أن يعلم أن الله قائم عليه، حفيظ بمعنى الحفيظ، فقائم عليه أي حافظ عليه. وكذلك قال الله تعالى فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت أي حفيظ عليم رقيب في رقيب على كل نفس. فمن هو قائم على كل نفس مما كسبت أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة. سبحانك رب معظمك، يعلم ما يعمله العاملون من خير وشر ولا يخفى عليه خافية، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال جل ذكر وما تسقط من ورقة لا يعلمها، وقال جل ذكر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن مستخف بالليل وسارب بالنهار، وقال تعالى يعلم السر وأخفى، وأيضا قول جل ذكر ومعكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. أفمن هو هكذا للأصنام كالأصنام التي يعبدونها لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا ولا لأنفسها ولا لعابديها ولا كشف ضر عنها ولا عن عابديها. وهو قول تعالى جعلوا لي شركاء أي عبدوها معه من أصنام عبدوها معه من أصنام وأنداد وأوثان، قل سموهم أي أعلمون بهم واكشفوا لنا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم. ولهذا قال الله أم تنبئون بما لا يعلم في الأرض، أي لا وجود له، لو كان له وجود في الأرض لعلمها، ثم لأنه لا تخفى عليه خافية. أم بظاهر من القول، قال مجاهد بظن من القول، والضحاك قال أي بباطل من القول، وقال إنما أي إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضر وسميتموها آلهة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله من سلطان إن يتبعون إلا الظن إنهم يخرصون وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى بل زين الذين كفروا مكرهم. قال مجاهد قولهم أي ما هم عليه من الضلالة والدعوة إليه أناء الليل وأطراف النهار. وقيضنا لهم كما قال تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقول الله تعالى وصدوا عن السبيل من قرأها بفتح الصاد وصدوا أي معناه أنهم لما زين لهم ما فيه وأنه حق زين لهم ذلك أنه حق دعوا إليه وصدوا الناس عن اتباع الطريق أو اتباع طريق الرسل. ومن قرأ وصدوا أي بما زين لهم من الصحة من صحة ما هم عليه وصدوا عن سبيل الله تعالى. ولهذا قال ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، وقال أن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله مواق. ذكر الله تعالى لما ذكر عقاب الكفار وثواب الأبرار فقال بعد إخباره عن حال المشركين وما هم عليه من الكفر والشرك قال لهم عذاب في الحياة الدنيا أي لهم عذاب في الكفار عذاب بأيدي المؤمنين قتلا وأسرا، والعذاب الآخرة أي المدخر لهم في الآخرة مع الخزي في الدنيا أشق أي من هذا بكثير، كما قال صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، صلى الله عليه وسلم يا رب. وكما قال صلوات ربي وسلامه عليه فإن عذاب الدنيا له انقضاء وذلك دائم في نار جهنم، وهي بالنسبة إلى هذه النار إلى هذه 70 ضعفا، ووثاق ذلك يتصور كثافته وشدته كما قال تعالى فيومئذ يعذب عذاب أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وقال تعالى واعتدنا لمن كذب الساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد السمع ولا تغيظا وزفيرا. ولذلك قرن سبحانه هذا بقول جل ذكره مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار وكلها دائم وظلها، أي صفتها ونعتها أنها سارحة الأنهار في أرجائها وجوانبها وحيث شاء ربنا يفجرونها تفجيرا أو يصرفونها كيف شاءوا وأن شاءوا. وقال تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وفي قول وكلها دائم وظلها يعني فيها المطاعم والفواكه والمشارب، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس في صلاة الكسوف قال وفيه يا رسول الله قد رأيناك تناولت شيئا فلو قعدت لقعدنا. قال يا في الصحيحين حديث ابن عباس في صلاة الكسوف قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذت لأكلت منه ما بقيت الدنيا. آمنت بالله. والحديث في الصحيحين. وعن قال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو قيسمة قال عبد الله حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عبيد الله حدثنا ابن عقيل عن جابر قال بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله فتقدمنا ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر الرجل فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب يا رسول الله صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما رأيناك كنت تصنعه، قال إني عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لأتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به لأكلتم منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. آمنت بالله الكريم. سبحانك ربي ما أعظمك. والحديث صحيح مسلم رحمة الله عليه شاهد لبعضه روى المسلم عن جابر. ويعني هذا الحديث شاهد لبعض هذا الحديث الأول. وعتبة بن عبد السلمي أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة فقال فيها عنب، قال نعم، قال فما عظم العنقود، قال مسيرة شعر للغراب الأبقع. قال رواه أحمد رحمة الله عليه. وقال الطبراني ساق بسنده عن أبي قلابة عن أسماء عن ثوبان قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. والحديث ضعفه العلماء الألباني في السلسلة الضعيفة. وحديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبلون، طعامهم جثاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتقديس كما يلهمون النفس. وروى أحمد والنسائي من حديث ثمامة بن عقبة سمعت زيد بن أرقم يقول جاء رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم من زعم عنك عفوا قال يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال نعم، والذي نفس محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة. قال فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة وليس في الجنة أذى. قال حاجة أحدهم رشح يفيض من جلود كريح المسك فيضمر بطنه. وقال الحسن بن عرفة ساق بسنة عن مسعود ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك تنظر إلى الطير في الجنة فيخر بين يديك مشويا وجاء في ذلك بعض الأحاديث أنه إذا فرغ من عاد طائرا كما كان. ويقول الله تعالى: وفاكهة مما تخيرون ولحم طير مما يشتهون ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وكذلك قال: لا يزول ولا ينقص، كما قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. وفي الصحيحين: إن في الجنة شجرة يطير الراكب الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وظل ممدود وماء مسكوب. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار لهذا لما ذكر صفة الجنة ذكرهم قال هذا بعده. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار. ثم مع هذه الآية الحديث العظيم: إن في الجنة الشجرة يسير الراكب المجد الجواد المضمر السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم البركة. وكثيرا ما يقرن الله بين صفة الجنة وصفة النار ليرغب في الجنة ويحذر من النار. ولهذا قال في ذكر صفة الجنة بما ذكر قال بعده: تلك عقبى الذين اتقوا، نسأل الله يجعلنا منهم، وعقبى الكافرين النار، كما قال: لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقال بلال بن سعد خطيب دمشق قال في خطبته: عباد الله، هل جاءكم مخبر يخبر أن شيئا من عبادتكم تقبلت أو أن شيئا من خطاياكم غفرت أو أن شيئا من خطاياكم غفرت خطاياه؟ فذلك الاستقالة فبلال بن سعد كلامه هذا كلام جميل، يقول: هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئا من عبادتكم تقبلت منكم أو أن شيئا من خطاياكم غفرت لكم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ والله لو عجل لكم الثواب في الدنيا لاستقللتم كلكم ما افترض عليكم أو ترغبون في طاعة الله لتعجيل دنياكم ولا تنفسوها في جنة ولا تنفسون في جنة أكلها دائما وظلها. تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. هذه إن شاء الله تعالى نتكلم عنها في اللقاء القادم بإذن الرحمن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.